سمعت شيخ. يقول السائل: إني أحبك في الله، في بلادنا يجتمع أهل الميت في مكان للعزاء، وإذا نصحناهم بأن الاستماع للعزاء بدعة يحتجون بأن ذلك الاستماع إنما هو لاستقبال الأهل والأقارب الذين يأتون من مناطق شتى وذلك للعزاء، فهل هذا الاستماع بدعة أم هو سنة؟ هذا لا فيه بأس، إذا كان مجرد استماع للمعزين حتى لا يشقوا عليهم، حتى يجدوهم في مكان يجتمعون ويعزيهم جيرانهم وغيرهم، ليس بدعة كونهم يجتمعون على طعام يصنعه الميت، كما جاء على جليل: كنا نعد الاجتماع للميت وصنعت الطعام لهم من المياه، إذا اجتمعوا أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الناس عليه، هذا هو البدعة. أما كونه جاء فلان وجاء يعزيهم واجتمع جماعة عندهم يعزون، صبوا لهم كره وصبوا لهم شاي أو طيبوا، ما في شيء، هذا مثل الزيارات الأخرى، لأنهم إذا اجتمعوا سهل على الناس تعزيتهم، وإذا تفرقوا صعب على الناس تطلبه في المحلات الأخرى، فلا يضر مثل هذا. نعم.